اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار. والذكر يفتح أبوابا مغلقة، والذاكرون لرب الخلق أخيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في أسرار الأذكار، ونواصل الحديث عن فضائل الذكر الخاصة. وكلمة التوحيد تكرارها باللسان ليحرك القلب والجنان ويدفع الأعضاء نحو العمل، هذا التكرار باللسان لكلمة التوحيد له شأن عظيم. فلكلمة التوحيد قوة حين تنطق بلسانك وتفضي إلى قلبك وتسبح بها في أعمالك، فإن الثواب يكون عظيما. من ذلك الثواب ما حصل من طلحة حين مر به عمر رضي الله عنه. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطلحة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما لك كئيبا؟ أساءتك إمرة ابن عمك؟ أنت زعلان إن أبو بكر بقى أمير المؤمنين، بقى الخليفة؟ قال طلحة: لا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها أحد عند موته إلا كانت نورا لصحيفته، وإن جسده وروحه ليجدان لها روحا عند الموت. يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لا يقولها أحد عند موته، اللهم ذكرنا إياها عند موتنا يا رب العالمين، واللي يداوم عليها في الحياة يرزقها عند الممات إن شاء الله. إني لأعلم كلمة لا يقولها أحد عند موته إلا كانت نورا لصحيفته، وإن جسده وروحه ليجدان لها روحا عند الموت. فطلحة زعلان إن هو ما سألش النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الكلمة، فلم أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها حتى توفي. قال عمر: أنا أعلمها، هي الكلمة التي أراد عليها عمه، ولو علم أن شيئا أنجى له منها لأمره بها. إيه الكلمة اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حاول إن عمه أبو طالب يقولها علشان يفوز بيها ويموت عليها؟ قال، كان يقول له: يا عما، قلها كلمة أشفع لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. يبقى كلمة لا إله إلا الله نور في صحيفة المؤمن، وإن جسده وروحه ليجدان لها روحا عند الموت. الروح يعني النعيم والرضوان والراحة. والنبي صلى الله عليه وسلم عد كلمة التوحيد من أفضل الأذكار، فقال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. أفضل الذكر لا إله إلا الله لأنها مفتاح الإسلام، لأنها الفارقة بين الكفر والإيمان، لأنها باب الإسلام، لأنك حين تقول لا إله إلا الله تجمع قلبك على الله، ولا يكون في أحد غير الله في قلبك أحد غير الله عز وجل. يبقى كلمة التوحيد أفضل الذكر، لا إله، كتر منها لا إله إلا الله. طب وأفضل الدعاء الحمد لله، أي الحمد لله الدعاء يعني حاجات بتسألها ربنا سبحانه وتعالى. طب الحمد لله ثناء، الحمد لله هنا الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فاهدنا الصراط المستقيم فيها الخير كله. يبقى أفضل الدعاء الحمد لله عن سورة الفاتحة تفسير، أو أفضل الدعاء الحمد لله لأنك حين تحمد الله عز وجل تحمده على نعمة، وإذا حمدت الله على نعمة إذا لسانك يتحرك بالحمد، فينزل الشكر إلى قلبك فيرضى بنعم الله، وحين تشكر نعم الله يأتيك المزيد: لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى أفضل الدعاء الحمد لله لأن الحمد يأتي بالزيادة على النعم، فمن حمد الله على النعم التي عنده حفظ النعم الموجودة واصطاد النعم المفقودة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لا إله إلا الله: أمن الحسنات لا إله إلا الله يا رسول الله؟ أبو ذر سأله: أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي أفضل الحسنات. وحين تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة في الصباح أو 100 مرة في المساء، تكون في حرز من الشيطان لا يستطيع أن يصل إليك، بالإضافة إلى ثواب آخر. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، كأنه أعتق 10 عبيد، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، من الفجر لحد المساء، ولو قالها في المساء من المساء لحد الصباح، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل مثله. وممكن تتقال 10 بعد صلاة الفجر، و10 بعد صلاة العصر، و10 بعد صلاة المغرب، وانت قاعد في نفس القعدة بتاعت التحيات بعد ما تسلم، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات من قبل ما تكلم أي حد، ولا تغير قعدتك بعد ما تسلم من الصلاة. كتبت لك 10 حسنات، ومحيت عنك 10 سيئات، ورفع لك 10 درجات، ولم وكنت في حرز من الشيطان، ولا ينبغي لذنب أن يدركك في هذا اليوم إلا الشرك بالله تبارك وتعالى. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان الله وبحمده لما أقولها 100 مرة تاخد 1.5 دقيقة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، احسب على الساعة 1.5 دقيقة. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من فضائل الأذكار هذه الكلمات سبحان الله وبحمده، هي المصطفى من الأذكار. النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الكلام أفضل يا رسول الله، فقال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. وسبحان الله وبحمده هي صلاة الكائنات، يعني الكائن، السماوات والجبال والطير والأرض، الصلاة بتاعتها بسبحان الله وبحمده. طب الطير لما تحب تطلع تجيب الرزق تقول سبحان الله وبحمده. طيب احنا بقى لما نحب ربنا سبحانه وتعالى يوسع ارزقنا، كتر من سبحان الله وبحمده. في سيارتك، في بيتك، في ارضك، في متجرك، في معملك، في مزرعتك، في صيدليتك، في عيادتك، كتر من سبحان الله وبحمده، ربنا يوسع رزقك. يا من تريد توسيع الارزاق عود لسانك سبحان الله وبحمده. استمعوا الى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة، سيدنا نوح لما حضرته الوفاة، قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، تعالى يا ابني لما وصيك آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. ناخد اللي أمر بهم ده يناسب الحلقة. قال له: آمرك بلا إله إلا الله، كتر منها، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات 7 والأرضين 7 لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات 7 والأرضين 7 كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. يبقى لا إله إلا الله تزن السماوات 7 والأرضين 7، فكتر منها. شوف بقى الذكر اللي جاي جميل قوي. ما هو قال له: يا ابن، أنا حوصيك وأنا بموت بوصيتين أكثر من لا إله إلا الله، لأن هي بترجح كفة الحسنات. قال له: حوصيك بحاجة تانية، وآمرك بسبحان الله وبحمده، خلي على لسانك سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. ليه؟ قال له: فإنها صلاة كل شيء، وبها يرزق كل شيء، وبها يرزق كل شيء. وآمرك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء، الكون كله الصلاة بتاعته يقول سبحان الله وبحمده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. صلاة الكائنات سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، وبها يرزق كل شيء. يبقى معنى كده الأرزاق للكائنات بسبحان الله وبحمده. أنت كمان يا مسلم أكثر منها، فإن الله عز وجل يوسع لك رزقك بإذنه تبارك وتعالى. ما تنساش تحمد ربنا بعد كل أكلة وبعد كل شربة. ناس كتير بتاكل وتشرب وترعى في خير ربنا سبحانه وتعالى وتنسى تحمد. ربنا يرضى عنك حين تحمده على النعمة، لأنك بتقول له: يا رب ما استغناش عن خيرك. إنما اللي يأكل ويشرب ويقوم يمشي ويمسح على بطنه وخلاص من غير ما يحمد، كأنه مستغنى عن ربنا والعياذ بالله. يبقى لما تقول الحمد لله بعد الأكل كأنك بتقول: يا رب أنا أشكر فضلك ولا ولا ولا أستغني عنه طرفة عين، أنا محتاج لك دائما يا رب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. وهناك ذكر جامع النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمه لكل من يدخل الإسلام. استمعوا إلى هذا الذكر. يقول طارق بن أشيم: كان الرجل إذا أسلم، لما واحد يدخل الإسلام علمه النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات، يقول له الإسلام تعمل كذا وكذا وكذا، وحافظ على الكلمات دهيا اللي هي إيه؟ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، اللي كان علمها للأعرابي قبل كده، اللي هو خمسة في إيده هنا وخمسة في إيده هنا. كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، ثم علم هؤلاء الكلمات يدعي بيهم، فاحنا ندعي بيهم بين السجدتين بالذات وعموما في أي وقت، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل حين سأله كيف أقول يا رب يا رسول الله حين أسأل ربي، قال له قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، فإن هؤلاء تجمع لك أمر دنياك وأمر أخراك. وفي الختام في ذكر الواحد يعود نفسه يقوله عند المرض، يمكن ربنا يختم له بيه، ولو مات حيتختم له بالإيمان وبالجنة، ولو ما ماتش خد ثوابه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال الله عز وجل لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر، قال الله عز وجل لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال العبد لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال الله عز وجل لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال العبد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله عز وجل لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قالهن عند مرضه أو في مرضه ثم مات لم تمسه النار. وأيضا من الأذكار التي تفتح أبواب السماء أن رجلا دخل الصلاة الله أكبر وقال بصوت سمعه النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، قال الله أكبر دخل الصلاة وراح قايل بصوت عالي والنبي عليه الصلاة والسلام سمعه، قال إيه؟ الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال من القائل هؤلاء الكلمات آنفا، الرجل خاف لحسن يكون عمل حاجة غلط سكت، قال من القائل هؤلاء الكلمات آنفا، اتنين تلاتة الرجل قال أنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد رأيتها تصعد وقد فتحت لها أبواب السماء، اللي هي الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلا. أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم فيما استمعنا إليه. كان هذا هو الجزء الأول من أسرار الأذكار، من أسرار الأذكار مع الفضائل، مع الفضائل والخيرات والأنوار، أنوار الأذكار، فضائل الأذكار، وهناك بقية من الفضائل تأتي إن شاء الله. ففي الجزء الثاني إن جمعنا الله بكم في جزء ثان سوف نتكلم عن بقية فضائل الذكر الخاص، وفيها أشياء عجيبة جدا لأذكار نريد المحافظة عليها، وسوف نتكلم إن شاء الله عن آداب الأذكار وشروط الأذكار وقواعد الأذكار وأسرار هذه الأذكار. معنى سبحان الله إيه؟ معنى الله أكبر إيه؟ معنى لا حول ولا قوة إلا بالله إيه؟ إزاي أفعلها في حياتي؟ أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يجزينا وإياكم بالإحسان إحسانا. وتذكروا ما وصى به النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إذ قال لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سعدت بلقائكم، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار.